القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع تاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة، ولقاء ثاني، لقاء آخر مهم للغاية مع الدكتور ثروة الخرباوي في شهر الصيام، شهر العبادة وإخفاء تركة الرسول. يعني أنا الحقيقة انزعجت دكتور ثروة لهذا التعبير، إخفاء تركة الرسول. هل تم على مدى 14 قرنا العمل على إخفاء تركة الرسول؟ هذه هي مهمة الشيطان، إبليس، التي توعد بها الإنسان. وقبل ما أدخل في الموضوع، وإحنا في شهر الصيام، لازم نعرف إن الصيام غير الصوم. الصيام حاجة والصوم حاجة تانية خالص. الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب وفقا للمفاهيم التي وردت في القرآن وفي السنة النبوية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لم يقل الله كتب عليكم الصوم. لو كتب علينا الصوم كانت هتبقى مسألة صعبة قوي. ليه؟ لأن الصوم هو الامتناع عن الكلام أيضا. الامتناع عن الكلام فقط. فالسيدة مريم قالت إيه؟ إني نظرت للرحمن صوما مش صياما. يعني كانت تأكل لكن ما تتكلم. فلن أكلم اليوم إنسيا. كويس. يعني فبالتالي لما نيجي نستخدم الصوم مع الصيام ده مش صح. فلذلك ما انا بقول لك المصطلحات. طب التشويه اللي حاصل للمصطلحات اللسانيه دي او الكلمات اللسانيه جه منين؟ لو تلاحظ انه لما توعدنا ابليس عندما كان في الملأ الاعلى، لما طرد بقى اسمه شيطان. لما تقرأ آيات القرآن الكريم هتجد إنه كل ما ورد في القرآن عن كلمة إبليس إنما جاء قبل أن يطرد. وبعد أن نزل إلى الأرض أصبح شيطانا لأنه شطى. فيقول الله فلا تتبعوا خطوات الشيطان لينا وإحنا موجودين شطة. على إنما أصابه الشطط. أصابه الشطط. أما إبليس ففي لما سجدت الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر، مش إلا الشيطان. وقتها كان اسمه إبليس. إبليس. فلذلك إبليس قال فبعزتك. تخيل حد يتخيل إن إبليس يحلف بربنا ويقسم ويخاطب الله مباشرة فيقول له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني بيقسم بالله بعزة الله. هو يعرف معنى عزة الله ويعرف قيمة هذا القسم ويقول فبعزتك. طب هيعمل ايه؟ ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم. مش قال يعني إن أنا هقعد على أبواب المفاسد وأبواب المعاصي. لا خالص. ما هو النفس البشرية فيها كده، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فيها الفجور وفيها التقوى. فالنفس البشرية من الممكن أن تدفع الإنسان إلى ارتكاب مفاسد. إنما إبليس أو الشيطان هيبقى له مهمة محددة، إنه يقعد على الصراط المستقيم الذي يحمل تلك المفاهيم النورانية العليا والمقاصد العليا للدين التي طلب الله من الإنسان أن يقوم بها. فالله طلب منا أن نعمر الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منا الصيام، طلب منا أن ندافع عن أنفسنا، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، طلب منا التراحم فبما رحمة من والتكافل الله والتكافل وإخراج الزكاة وزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما إلى ذلك، مقاصد عليا ترتقي بالإنسان وترتقي بمشاعر الإنسان وتصل به إلى أعلى عليين في مجال القرب من الله سبحانه وتعالى. دي المقاصد وده الصراط المستقيم. طب هو هيقعد على الصراط المستقيم علشان يمشي معانا عليه وبرضو يصل معانا إلى قرب من الله؟ لا، ده عايز يبعدنا عنه. عايز يقول لنا يلا امشوا سيبوا الصراط ده وروحوا طب الأماكن اللي هو عايز. لا أمال إيه؟ لا بالعكس. وروحوا فين؟ لا لا هقولك. ده هو أستاذ عبد الرحمن نظر عندما عصى آدم ربه، عندما عصى الله جه بعد كده هو فرحان جدا. يا سلام، اطرد بقى، ده هيروح في داهية. آدم ده رايح خلاص، يعني مفيش. فبص لقى إيه آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فعلم أن هناك توبة. يعني لو الإنسان راح ارتكب المعاصي اللي نفسه حضيته عليها تحضه على ارتكاب هذه المعاصي، ممكن يجي بعد كده قتل، سرق، زنا، عمل كذا، ما صلاش، ما اغتاظ إبليس، وبعدين يجي بعد كده يروح يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. اغتاظ إبليس من هذا؟ طبعا. أو اغتاظ الشيطان من هذا؟ مسلكه وجهده كده هيضيع. طب يعمل إيه عشان ما يضيعش الجهد ده؟ هألا أقعدن لهم على صراطك المستقيم. صراط المستقيم ده عشان يزين لهم الجرائم في صورة دينية. هذا هو الخطير. فيقول مثلا لبعض الناس أو لجماعة من الجماعات، انتوا عندكوا الذهب اللي في محلات الصاغة الأقباط، دول كفار، دول ملكوش دعوة بالتعامل معهم، ده انتوا تروحوا تسرقوا الذهب ده جهادا في سبيل الله. فيطلع الأمر إن ده جهاد في سبيل الله، أنتوا تروحوا تحطموا المكان الفلاني لأنه ويبقى فيه قتل، ويبقى فيه سفك دماء، ويبقى فيه نسيان لمسائل من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، تتلغي من القاموس بتاع الإنسان المتدين ويفسد في الأرض بزعم أنه يصلح. لذلك قال الله عن هؤلاء، عن مين؟ عن الأخسرين أعمالا. قال إيه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا قال لهم الطريق الصحيح، جه إبليس أو الشيطان قال لهم ده عشان تحققوا المستهدف ده لازم تقتل، لازم تسرق، لازم تعمل كذا، وتعمله تحت مظلة أن هذا إسلام وأنك يجب أن تتخلص من الكفار، يجب أن تقاتلهم، مع أن الله لم يأمرنا بقتال إلا الذين يقاتلوننا أيا كان. فده حتى الفرق المسلمة مع بعض ما هو بيقاتلوا بعض، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني ده في قتال ممكن يعني خطة الشيطان قائمة حتى بين فرق الإسلام. طبعا ده لازم يعمل كده عشان، وعلى فكرة ده مش في الإسلام بس، ده في كل الأديان. وإحنا استقبلنا معاني برضو مغلوطة. تعرف إن كلمة التحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه، التحريف، ويحرفون الكلم عن بعض مواضعه. التحريف ليس معناه التغيير، تغيير مبنى الكلمة نفسها. ده التحريف يعني الكلم عن مواضعه، يحط له معنى تاني غير معناه الصحيح. تحت مسمى، لا، تحت دعوة. ما هو هنا بقى خطة الشيطان، تحريف اللسان وجعله لغة. له مترادفات. عشان يجي مثلا كتاب من الكتب تقول عن نبي أو عن رسول من الرسل أنه عبد الله، والكلمة تتسع لمعاني أخرى في اللغة في المترادفات، أنه يكون مثلا ابن الله أو ما إلى ذلك، فالشيطان يدعوهم إلى هذا المعنى. حاجات من هذا القبيل كثيرة، ولذلك تجد أنه الشيطان كان عنده وعي بفكرة اللسان واللغة، لأنه قال لأقعدن، ما قالش لأجلسن ولا قال لأقفن. أقعدن تعني إيه؟ الفرق بينها وبين أجلسن؟ هو القعود، قواعد البيت يعني إيه؟ القعود الرسوخ. قواعد البيت ليه هي اسمها تسمى قواعد؟ لما نقيم مبنى كبير مش بنعمل له قواعد؟ قواعد طبعا. مش القواعد دي تعني الثبات والاستقرار والاستمرار والرسوخ؟ والرسوخ. أما الجلوس فيعني التغير والتبدل، لذلك إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ويقال مجلس القضاء لأنه الجالسين في هذا المكان متغيرون، بيتغيروا كل شوية. ولما كان يجي المدرس يدخل علينا في الفصل زمان ونقوم نقف احتراما له، يقوم قايل لنا جلوس، ما يقولش قعود. ولما يكون الواحد في اللسان العربي نايم نقول له اقعد، ما نقولوش اجلس. ولما يكون واقف نقول له اجلس، ما نقولوش اقعد. فهنا لذلك القواعد من النساء اللي هم ما بيتحركوش، مش المقصود بيه العواجيز وخلاص، لا، ده من ذوي الاحتياجات الخاصة، دول بقى يتخففوا من الثياب بتاعتهم لأن هم قاعدين على طول. وبعدين ربنا في معنى من المعاني اللي هو سيدنا إبراهيم كان يرفع القواعد، هو إسماعيل، القواعد من البيت، من البيت، مش يرفع قواعد البيت، من البيت. برضو هنرجع لمن البيت كان قائم، لكن جواه أصنام، قاعدة منذ زمن بعيد. فالله يقول هذه القواعد التي في هذا المكان طلعها ليه؟ عشان طهرة بيتي للطائفين، ارفعوها، طهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طلعوها برة، مش طهرة بيتي ان انتوا تجيبوا ديتول مثلا وتنظفوا المكان تطهير. لا، التطهير هنا تطهير روحاني. طلع الأصنام، القواعد التي قعدت في هذا المكان سنينا طويلة، فطلعوها. فهنا القواعد، فالإبليس لما يقول لأقعدن يعني أنا قاعد على طول مش هسيبه، هو ده مكاني اللي هفضل قاعد فيه، مهمتي اللي بأديها، عشان أخلي الشخص ينحرف بزعم الدين، أخليه يقتل باسم الدين، فلا تكون له توبة. ترى لو قتل أسامة بن لادن آلاف من الناس، هل سيفكر في توبة؟ لا. لو سرق فلان الفلاني الناس اللي تسمت بأسماء زي مصعب ولا زي فلان ولا فلان اللي احنا يعني بولينا بيهم في هذا الزمن، الدواعش وغيرهم والقاعدة والإخوان وغيرهم، إذا ارتكبوا جرائم، الرجل اللي كان بيطلع يقول هنفخخ هنقتل هنعمل، لما يعمل كده هترى انه وهو عامل كده باسم الدين ممكن يجي يتوب؟ لا، لكن اللي عملها عشان دنيا، عشان نفسه، ممكن ربنا يهديه ويجي يتوب. انما ده ابليس خلاه، الشيطان خلاه يحط رجله في طريق الضلال بزعم ان هذا دين. هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ هم دول ولا توبه، ما هو مش هيتوب لأنه فاكر أنه بيعمل كده باسم الدين. ده نادرا، أمر شديد شديد الندرة أن أنت تجد واحد من هؤلاء وقد استعاد عقله مرة أخرى. طيب دكتور ثروت، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني ما المعنى المقصود هنا؟ يغير المعنى. فإذا كان مثلا المعنى متعلق بزي كلمة أو كلام كثير جدا ورد، زي كلمة رؤية مثلا، لما ربنا بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد مثلا؟ لما يجي يقول الملك إني أرى سبع بقرات سمان، لما يجي يقول سيدنا إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الرؤية تختلف. الرؤية هنا العين مغمضة، العين مغمضة. والرؤية بتاعت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هو شاف ما شافش؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، هو شاف؟ لا ما شافش. إنما اتصل علمه. يبقى الرؤية هي اتصال العلم واتصال المعرفة. وأحيانا يكون اتصال العلم والمعرفة عن طريق الفؤاد، ما كذب الفؤاد وما إيه ما عن طريق الفؤاد. والفؤاد من يسيطر عليه؟ ما كذب الفؤاد وما رأى. الفؤاد من يسيطر عليه؟ القلب. الفؤاد هو عمل القلب، عمل القلب. ربنا بيقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولة. ما قالش إن الأذن. يبقى السمع ده عمل إيه؟ عمل الأذن. نعم. والبصر ما قالش العين. يبقى البصر ده عمل الإيه؟ العين. العين. والفؤاد ما قالش القلب. يبقى الفؤاد هو عمل القلب. نعم. اللي هو ما يتعلق ده في رأيي وفي وفق الدراسة اللي وضعتها في هذا الكتاب، الروح، لأن الروح ليست هي سبب الحياة، وده أمر تاني. وعندك كلمة عباد غير كلمة عبيد. احنا جينا عشان نشوف الهلال رمضان، واحنا هو في رمضان. مش في حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته؟ نعم. ما قالش صوموا لإبصاره وافطروا لإبصاره. الرؤية. الرؤية يعني هنا الرؤية اتصال العلم. اتصال العلم. اول ما تعرفوا ان اذا كان اتصال العلم من الممكن ان يتم في قرون ماضية عن طريق العين فقط، عن طريق البصر فقط، لانه ما فيش اداة تانية، يبقى خلاص دي رؤية. إنما إذا جينا في عصر أكثر تطورا وأصبحنا نستطيع أن نرى أن يتصل علمنا بأن الهلال ظهر عن طريق التلسكوبات، عن طريق الحسابات الفلكية، عن طريق الأقمار الصناعية، يبقى خلاص دي رؤية. مش لازم إنما ليه حددتوها بالبصر وقد وسع الله لنا المقام؟ نعم. ولم يقل النبي أو لم يقل الرسول صوموا لإبصاره، قال لرؤيته، أي أن يتصل العلم بأي شكل. اتصال العلم يعني التثبت، التثبت والمعرفة، والمعرفة اليقيني. لما نيجي خلي بالك كلمة عباد وعبيد، إيه الفارق؟ إحنا في الدنيا مش عبيد الله. كلام ممكن يكون صادم. نحن عباد الله. مسلمين وغير مسلمين، كفار وغير كفار، مشركين وغير مشركين، كلنا عباد الله. ليه بقى؟ لأن ربنا خاطب الناس وهم في الدنيا بصيغ في جمع العبد، جمعت في الدنيا بالعباد وجمعت في الآخرة بالعبيد. بالعبيد لما؟ العباد في الدنيا أحرار، إما أنت كما تريد، إما أن تطيع الله أو تعصى الله، وهذه هي الأمانة التي استأمننا الله عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن أنت تروح لله بإرادتك، وده اللي ربنا عايزه مننا. ما تروحش لله وفي رقبتك سيف. ما تروحش لله وانت مجبر. ليه؟ لأن كل الكائنات إنما هي تعبد الله بالفطرة التي فطرها الله بها، بإرادتها أو بغير إرادتها، بغير إرغام. يعبدون الله ما أمرهم. يعني الطاعة المطلقة، ائتيا طوعا أو كرها أتينا طائعين، يعني من غير إكراه. ما هو يعني مش مش وليس إكراه. من حق أحد. يعني الحصى، الطيور، الأشجار، دي ما لا تستطيع أن تعصى الله، لا يعصون الله ما أمرهم. دول ما يقدروش، لكن الإنسان هو الوحيد المكلف، ده التكليف، إما أن يطيع الله أو أن يعصى الله. قال الله له أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في ناس تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وفي ناس ما تقيمش. فلذلك تجمع عبد في الدنيا على عباد لإعطاء الحرية. فلذلك تجد الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم عن مثلا الناس الكويسين القريبين من الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يا أستاذ عبد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. وهتجد قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، دول أسرفوا على نفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. عبادي الله. ليس المسلمين فقط، كل العباد. كل العباد. كل بني آدم مكرم. قال الله ولقد كرمنا بني آدم. وأعطانا الله الفرصة في الدنيا أن نعصى أو نطيعه. فلذلك كل عباد الله، كلنا عباد الله، مسلم أو غير مسلم، مسلم يعني ولي وقريب من الله أو مسلم عاصي وبعيد، مسيحي يهودي بوذي أي حاجة. فلخطبا الخطاب موجه لنا كلنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن يوم القيامة عبيد ليه؟ إحنا ملناش حرية. ما هو العبد ده اللي ملوش حرية، ده اللي ملوش رأي. لا يا عم، انت جيت بقى في الآخرة هتوقف في موقف الحساب. وجاءت كل نفس معها ايه؟ سائق وشهيد. يعني في واحد هيسوقك وحد هيشهد عليك. سائق يسوقك، يعني انت ملكش إرادة. وبعدين انت هتقف في مواقف إرادتك كانت هناك في الدنيا، في الدنيا. فإذا قيل لك مثلا ستذهب إلى النار، مش ممكن تيجي تقول لا والله أصلا أنا مش عايز أروح النار اليومين دول. مش بإرادتك هتروح الجنة، ما تجيش تقول طب أنا عايز أخد فلان وفلان معايا دول حبايبي. مش بإرادتك، أنت ليست لك إرادة، ليس لك عتاب أيضا. لذلك يقول الله عشان يطمننا ونحن في موقف تلك العبودية. يعني في الدنيا اسمها العبادية، أما في الآخرة هي العبودية. ربنا بيقول لنا إيه؟ إن وما ربك بإيه؟ بظلام للعبيد، مش للعباد. لأننا وقفنا هنا في اليوم الآخر في يوم القيامة موقف العبودية، إحنا عبيد هنصير، مسيرين مش مخيرين. فاطمن أيها الإنسان وما ربك بظلام للعبيد. إنما في الدنيا نحن مخيرين. تريد أن تقول هذا؟ إحنا مخيرين. فلذلك ربنا ما أردش إن إحنا نكون بصيغة العبيد. فلذلك ودي لم ينتبه للأسف الشديد حد إليها، كلمة عبد تجمع في الدنيا على عبيد لا تجمع على عباد. لذلك لما واحد أيام الرق وما إلى ذلك يقال، ما يقالش أبدا الرجل اللي عنده أموال ضخمة وبتاع ما يقولش أنا عندي عباد، يقول أنا عندي عبيد والعبيد بتوعي. الإنسان استعبد الإنسان، لكن فصيره عبدا. ولكن الله لم يستعبد الإنسان في الدنيا، ولكن وضع له خيارات يتصرف فيها كما يشاء، ثم سيحاسب عليها بعد ذلك في موضع العبودية. أنت الآن في موضع العبادية، حر في الدنيا في موضع العبادية، وفي الآخرة في موضع العبودية. إلا ناس بس دول اللي هيروحوا يا أستاذ عبد الرحمن في الآخرة على موضع العبادية ومش على موضع العبودية. ومن هم؟ إلا ربنا بيقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لما اختصها الله هنا بالنفس المطمئنة؟ هقول لك، فادخلي في عبادي. ما قالش فادخلي في عبيدي، يعني ده مش هيقف. النفس المطمئنة دي مش هتقف في موضع الحساب، دي هتروح على موضع العباد على طول في الجنة. ليه؟ لأن انت في الجنة، وادخلي جنتي، لأنه انت في الجنة برضو حر. تتمتع بما تشاء كيف تشاء وتفعل ما تريد. فأنت تسترد تلك، فتصبح من عباد الله. يعني في الدنيا أنت من عباد الله، وفي الجنة أنت من عباد الله، لكن الذين سيدخلون النار والعياذ بالله دول هيظلوا عبيد الله. ليه بقى؟ لأنه هم مش هيجوا يقولوا طب إحنا عايزين نخرج من النار، هيقولوا لهم الملائكة طيب تعالوا خرجوا، مش بإرادتك هتفضل لكن عدمة الإرادة هنا. لكن قول لي برضو، هسأل السؤال إياه، لما اختص بعض عباده بالنفس المطمئنة؟ هو هنا خلي بالك مين أصناف البشر دول؟ طيب هقول لك حاجة. لو تلاحظ هو ما قالش يا أيتها الروح المطمئنة، قال النفس. والنفس هي المرتبطة بالإنسان نفسه. النفس المطمئنة، والنفس المطمئنة هي التي كانت على يقين بالله، اللي هي وصلت إلى درجة تسمى برهان الصديقين. تعرف برهان الصديقين يا أستاذ عبد الرحمن؟ برهان الصديقين دي النفس المطمئنة هي النفس التي وصلت إلى برهان الصديقين. يعني إيه برهان الصديقين؟ سيدنا يوسف في سورة يوسف لما تعرض للغواية من امرأة العزيز وقالت هيت لك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إيه البرهان ده؟ كتير من كتب التفسير تقول أنه شاف صورة أبوه سيدنا يعقوب وهو بيبصله أو هو ينهى أو ما إلى ذلك. وفي قالوا أنه شاف جبريل، نزل له جبريل. لا خالص، برهان الصديقين هو نور الله. برهان ده، هو ده برهان الصديقين. نور الله ده في حلاوة وفي جمال لا تخطر على قلب بشر ولا على عقل إنسان، ولو جزء بسيط وصغير من نور الله. الحلاوة بتاعته تخليك تعافى حلاوة من في الدنيا جميعا. عشان كده ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ايه الشيء الوحيد اللي ممكن يصرف عنه السوء والفحشاء؟ انه في جمال ليس له منتهى، ليس له تقييم، وليس له نهاية، وليس له نهاية وليس لا، ده جمال تذهل له العقول والقلوب. لما الجمال ده ينزل على قلب سيدنا يوسف يبقى ينظر إلى الجمال المسجى أمامه حتى ولو كان فاتنا وعاريا وما إلى ذلك، سينظر إليه نظرة اعتقار. ده لا شيء على الإطلاق. إيه الدليل على إيه أو معنى برهان الصديقين؟ لأنه اتكلم في برهان الصديقين ابن سينا، له كتابات عن برهان الصديقين ابن سينا. لكن علشان أنا أقرب المثل عايز أقول مثلا برهان الصديقين، أنا لما حد يقول لي أنت تعرف الأستاذ عبد الرحمن رشاد، أقول يا سلام، أنا عارفه وقاعد معاه دلوقتي أهو، شايفه وشايفني وبنتكلم مع بعض. إنما لو جه حد من دولة تانية ما سمعش عن عبد الرحمن رشاد قبل كده وقلنا له أنا عايزك تعمل لي بحث كامل عن عبد الرحمن رشاد بتاع الإذاعة المصرية، اللي كان مدير الإذاعة المصرية وإعلامي كبير، هيبتدي هو ما شافوش وما يعرفوش وما سمعوش، هيبتدي يبحث ويدور ويشوف ويبحث عن أدلة. لذلك البرهان غير الدليل، البرهان هو من عاين الشيء واختبره وكان معاه على طول. إنما الدليل هو الشيء الذي يوصلك إلى معرفة هذا الشيء، فتبحث بقى وتروح للسجل المدني وتجيب كشف عيلة حتى تصل إلى البرهان، حتى أجي أقول في دي كلها أدلة بس أنا ما شفتوش برضو. إنما إذا شفته وقعدت معاه أصبحت أمتلك البرهان. فسيدنا يوسف كان يمتلك الدليل قبل ذلك. وعندما رأى برهان ربه يعني وكأن نور الله اتصل به بشكل مباشر، غزا قلبه بقى جواه شايفه، يبقى خلاص انت عايز من الدنيا. لذلك كان الدعاء بتاعه بعد كده انه يعني إلا تصرف عني كيدهن. ربي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. ليه السجن أحب إليه؟ لأنه رأى برهان ربه، شاف نور الله. خلاص بقى أي حاجة سجن بالسجن وبتاع ما تفرقش خالص. هنا دي المعاني اللسانية اللي أنا كنت حريص أن أنا أفرق فيها، وأن أنا أتكلم في أشياء أخرى زي الناسخ والمنسوخ. وهل في نسخ في القرآن؟ ربنا بيقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. بس مين قال أنها آية من آية القرآن؟ ما ربنا في بيكلم عن آل فرعون وبيقول فلما جاءتهم آياتنا بينا. قالوا وليست من آيات القرآن، قالوا هذا سحر مبين وجحدوا به. وثمود أيضا، كل هؤلاء يعني وعاد وما إلى ذلك. دول كان في آيات سيدنا موسى. فهنا يبقى بالتالي هو الحكاية إيه؟ إنه لو قرينا الآيات السابقة على آية النسخ سنجد أن الله كان يتحدث فيها مع بني إسرائيل، فختم هذا الحديث بقوله بني إسرائيل متمسكين بالآيات التي نزلت عليهم. فأول اللي هم شافوها مع سيدنا موسى إيده تخرج بيضة، العصاية تنزل تفرق البحر، تطلع عيون ماء وما إلى ذلك. فيبقى سيدنا موسى قدم آيات، مش شايفين آيات مع سيدنا محمد. فربنا بيقول ما ننسخ من آية أو ننسيها، تنسوها يعني أنتوا ما شفتوهاش، نأتي بخير منها أو مثلها. يعني فده ليس معناه أن آيات القرآن تنسخ بعضها. كون أن في ناس عجزت عن تأويل آيات فوجدت أن هناك آيات للرحمة، ثم وجدت أن هناك آية للسيف أو ما إلى ذلك واستخدام السيف، أنت ما قدرش يتوفق ما بين الآيات. والتوفيق كان واضحا تمام الوضوح، لأنه مش دايما لازم تتمسك بالمقولة الفقهية التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، في أحوال كثيرة جدا جدا العبرة فيها بخصوص السبب مش بعموم اللفظ خالص. هذا يحتاج إلى شرح. يحتاج إلى شرح. يعني هقول لحضرتك لما يجي ربنا مثلا يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. الأمر ده كان مرتبط بغزوة بدر. والأمر ده كان، والتحريض هنا يعني التحميس. ودول كانوا في موضع دفاعي. ما جيش أقول صحيح أنا عارف أنه ده كان في موضع دفاعي وكل حاجة، لكن العبرة بعموم اللفظ. يعني لازم إحنا نفضل على طول في حالة قتال، ونفضل على طول في جيش الله. ولذلك نحن نبحث عن أن احنا نكون جنود لله سبحانه وتعالى، ونغزو بلاد العالم، ونفتح ونقتل من كفر، ونقتل من أشرك، والذي لا يصلي نوقع عليه عقوبة القتل وما إلى ذلك. ويقول العبرة بعموم اللفظ، لا، في آية زي دي مش العبرة بعموم اللفظ أبدا، ولكن بخصوص ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. برضو العبرة هنا بخصوص السبب مش بعموم اللفظ. أشياء كثيرة جدا هتجد فيها أن العبرة فيها بخصوص السبب مش بعموم اللفظ. وضع هذا في موضع ذاك يجعل التأويلات مخالفة، ونيجي نقول يبقى ازاي ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، وبما ان ربنا قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فيجي حد يقول لا، دي نسخت بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويقول الحديث نسخ الآية. الكلام ده والكلام يعني تقشعر له الأبدان. لما يجي مش يمكن دكتور ثروت استخدام كل هذا الجدل لأغراض في أنفسهم أو لأهداف في أنفسهم؟ بص، في حاجة حصلت الحقيقة يعني، ودي مرحلة شائكة جدا جدا جدا. في من أول عصر الأمويين لما كان لازم يطلع فقه معين يساند الأمويين في صراعهم مع الهاشميين جد سيدنا محمد بني هاشم. ده صراع قديم صحيح كان، لكن هم قالوا بني أمية قالوا كنا كفرسي رهان، منا فارس يخرج منهم فارس، يخرج منهم وزير يخرج منا وزير، يخرج منهم ملك يخرج منا ملك، والآن خرج منهم نبي، فأنا يكون لنا نبي. فالصراع ده كان صراع سياسي. الصراع السياسي ده انعكس انه لازم يتم يوظف نص، يوظف نص نص مقدس. ولذلك بما ان محدش هيقدر يلعب في النصوص القرآنية، فاما ان يحرف المعاني عن مواضعها، هو ده تحريف المعنى عن موضعه، زي النسخ وما الى ذلك، تحريف المعنى عن موضعه، واما ان يضع حديث ينسب الى النبي يقول امر ثم يخرج فقهاء يقولوا من الممكن ان الحديث ينسخ قرآن. لما تكون في ضرورة للغلظة والشدة يطلع حديث ينسب الى النبي انه في رجم للزاني المحصن والزانية المحصنة، ويقال أن سيدنا عمر بن الخطاب وقف على المنبر وقال إن كان في آية في القرآن نسخها الله لفظا وأبقى حكمها هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وأن الرسول كان يرجم. هذا الكلام الحقيقة يعني برضو تقشعر منه الأبدان لما تنسبوه لسيدنا عمر بن الخطاب، ده مش صح أبدا، لأنه لا يمكن أبدا ربنا في سورة النور بعد ما وضع الأحكام وحط حكم الزنا بصورة مطلقة سواء محسن أو غير محسن بالجلد، ما تجيش حديث يقول لا رجم فرجهما والآية دي تشال لفظها. هذا الكلام الحقيقة يعني في تغيير وتبديل، لكن كانوا محتاجين يد قوية عشان الحاكم يسيطر. لذلك يقال إن أحد الحكام الكبار يعني من بني أمية أمر خطباء المساجد إن هم يلعنوا سيدنا علي، فقام الخطيب وقال أمرنا فلان أن نلعن عليا فلعنة الله عليه. أمرنا لا مش أمرنا وبس، فلعنة الله عليه. على مين بقى؟ والضمير الغائب يعود على من في نياته. من في نياتي على مين يعني؟ بقى الشاطر ياخد باله ويعرف. الحاجات دي الحقيقة يعني كان لازم في برضو فقهاء يقفوا يأيدوا السلطان، بس كان في فقهاء عظماء جدا وقفوا ضد رغبة السلطان. لما جه في العصر العباسي وأحد كبار الحكام المعتصم بالله جلد الإمام أحمد بن حنبل عشان يقول المعتصم أم المأمون؟ المأمون بدأ، لكن الذي جلده المأمون. المأمون سجنه، سجنه، أما المعتصم فجلده. فيجي المعتصم اللي هو له فتوحات واللي هي له قصيدة لما الست قالت وما معتصمة، فالشاعر قال السيف أصدق أنباء أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، ومجدوا في المعتصم قالوا فتوحات له أعمال له كذا له ترجمات حصلت في عصره قوية جدا. وعلى فكرة عايز أقول حاجة، تعرف ان كلمة لغة لم تكن موجودة في قاموس العرب على الإطلاق إلا من باب اللغو. اللغو إنما يقال كلمة لسان، يقال كلمة لسان. لذلك الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال لا تسمعوا فيها لغوا ولا تأثيما. واللغو هو التعدد والتكرار الذي لا يفيد معنى واحد. فهذه الكلمة لم تكن كلمة لغة لم تكن موجودة، إنما وجدت إمتى؟ وجدت لما في العصر العباسي بدأوا يترجموا. فالترجمات دي من لغات بقى تانية، سموها لغة ليه؟ لأن هم مش فاهمينها. يجي الراجل اللي هيترجم ويجي الراجل الأجنبي يروح قايل، بالنسبه لهم تبقى زي ما احنا دلوقتي ما بنقول لا بلا بلا بلا بلا، فهو مش فاهم حاجه. فسموها لغه لانهم اعتبروها لغو. انما في العصر العباسي فقط دخلت في مفردات اللسان العربي. بما اننا في العصر العباسي نكمل حكايه المعتصم. فالمعتصم لما جه قال جاب ابن حنبل وقال له بص انت بقى مع المأمون ما رضيتش تقول ان القرآن مخلوق، واحنا بقى وانا معايا الوزير بتاعي ابو دؤاد اللي هو معتزلي واللي هو شايف ان القرآن مخلوق، ولا يمكن نقول ان القرآن مش مخلوق، لانه لو قلنا ان هو كلام الله يبقى القرآن اللي هو كلام الله دوت ازلي زي الله، يبقى احنا اشركنا به. احمد بن حنبل رد، وكانت فيه مناظرة في منتهى الروعة ما بينه وما بين أبي دؤاد وزير المعتصم، ورد عليه. لم يستطع أبو دؤاد أن يرد، والعامة كانوا قد وقفوا على أسوار القصر لأن كانوا بيحبوا ابن حنبل، عايزين يعرفوا هو فيه إيه بالضبط. فأمر المعتصم بجلد أحمد بن حنبل عشان يرجع عن كلامه، وقال إنهم هيفضلوا يجلدوك إما أن تقول بخلق القرآن أو تموت. فمرضاش وفضل يجلد، فتصاعدت صيحات العامة، فخاف المعتصم إنه يموت والناس تثور عليه. فأوقف الجلد ووضعه في القصر، وجاب طبيب مسيحي كاثوليكي علشان يعالجه. وظل هذا الطبيب المسيحي الكاثوليكي يعالج ابن حنبل، خصوصا تمزق في أربطة اليد والكتف، إلى أن طاب فذهب به إلى بيته. هنا هتلاقي أنه أحمد بن حنبل رفض أنه هو يطيع المعتصم، لكن في فقهاء تانين أطاعوه ووافقوا. هتجد أنه كثير من الأئمة العظماء ثبتوا على مواقفهم، مرضوش يقفوا مع السلطان والسلطة. وفي ناس وقفوا وزينوا له الباطل وقالوا له الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، زي البارودي الله يرحمه وهو بيكلم العظيم صلاح منصور وشكري سرحان العظيم أيضا. ده في الزوجة الثانية. لكن قل لي سؤالي الأخير قبل أن تنتهي هذه السهرة الممتعة المليئة بالعلم والأدب والإسلام السياسي. شوف أهو تعبير أو مصطلح. أيوة. أنت أكيد يعني اعتبرته في كتابك إخفاء تركة الرسول تعبير حديث. تعبير حديث يعني. لا هو عنوان أو عنوان. عنوان لعب دورا. أصدق على الإسلام السياسي. لعب دورا مهما حديث. هذا لعب دورا مهما ما يسمى بالإسلام السياسي في إخفاء تركة الرسول. هو العنصر الأكبر في إخفاء تركة الرسول هو الذي أخفى الرحمة، وهو الذي أخفى السلام، وهو أخفى التواد، وهو الذي أخفى الجدال بالتي هي أحسن، والحكمة والموعظة الحسنة، وهو الذي جعل من الإسلام جماعات وشيع، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهم جعلوا الدين شيعة وابتدعوا فيه وعملوا حاجة اسمها بيعة، وقالوا ان احنا نمتلك الحق في بيعة الدين كما كان البيعة التي تؤدى للنبي، فوضعوا انفسهم في موضع النبوة. وما فيش حاجة في الاسلام اسمها بيع الدين، هي لم تؤدى الا للنبي فقط، اللي هم بيعملوه عشان يجيبوا ناس ويتبيعهم ده ضلال في ضلال. ليه؟ لأن ربنا لما قال لسيدنا محمد قال له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يعني بس بما أن الله غني عن التجلي والتجسد للناس، فبالتالي كان يجب أن يكون هناك من يتلقى مباشرة وعنده إنابة وعنده تفويض بكده من ربنا أنه يتلقى البيعة دي. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. طب أنت يا عم المرشد ولا يا عم أمير الجماعة لما بيجي لك حد يبايع، خدت تفويض من ربنا يعني ولا إيه بالضبط؟ ده أمر كان له خصوصية للنبي، لكن هم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأشياء كثيرة أدخلوها لما يجوا يتكلموا عن الولاء والبراء، والولاء والبراء يتحول إلى بعد كده بالتدريج أن تتوالي من وتتبرأ من من، وهذا مخترع فيخلوا فيه تبرؤ من كل شخص يخالف دينك وموالاة كل إنسان مع دينك، عشان كده يطلع واحد منهم من مرشديهم يقول أنا ممكن يحكمني واحد مسلم من باكستان أو من أي بلد مسلم، لكن ما يحكمنيش مسيحي مصري مثلا. هنا المسائل الولاء، ثم تتحول بعد ذلك أنه هو يوالي من معه في التنظيم ويتبرأ من اللي بره التنظيم، حتى يتبرأ من المسلمين أنفسهم. من المسلمين أنفسهم. دكتور ثروة الخرباوي، الحقيقة الحديث معك يعني شديد الثراء، لكن ده من الوقت. نرجو أن نلتقي مرة أخرى لمناقشة هذا الكتاب المهم للغاية، يعني تقبل احترامات وشكر كل مستمعي البرنامج العام ومستمعي سهرة حوارات التاء المربوطة، ونأخذ منك وعدا على أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أنا منتمي أصلا لمستمعي البرنامج العام، وقدمت مسلسل لسنة 2015. نعم. وعملت حلقات سواء معك يعني في أوقات. أنت منتمي للإذاعة المصرية؟ طبعا، لأن أنا تأثرت بالإذاعة المصرية منذ أن كنت طفلا صغيرا، من أيام ألف ليلة وليلة، ومن أيام المسلسلات الجميلة اللي كان بتيجي، والحديث اللي كنت تسمعها من علماء دين معتبرين ورائعين جدا. نعم. جدا. نعم. يعني الحقيقة أنتوا قدمتوا الإذاعة المصرية، الحقيقة لها قيمة كبيرة ليس في قلب الإنسان المصري فقط، ولكن الأمة العربية كلها. نشكرك. أيام ركن السودان. نشكرك ونتمنى لك دائما التوفيق، ولديك كتب أخرى لابد أن نناقشها معك في سياق يعني المفكر الحر الوطني الدكتور ثروة الخرباوي. نشكرك وكل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.